صلاه الاستراحه يا شيخ، صلاه الاستراحه. ايوه هذه ثانيه. اذا كان الامام جلس الاستراحه، اذا كان الامام ما يجلسها، هل يجلسها الماموم؟ لا، لازم يتابع الامام. على مذهب كون يجلس، على مذهبنا لا. نفرض الصحيح يا شيخ، الصحيح انما جعل الامام ليتم به. طيب بالفتاوى تتكلم الشيخ الاسلام في المسألة هذه؟ هذا شيخ الاسلام في قبره، ما لنا فيه، في امامنا طلاب الاسلام ان شاء الله. يعني لازم يا شيخ ان يكون يتابع الامام. اي والله لازم. طيب يا شيخ، ايش رايكم اذا صلى الامام قاعدا ماذا تفعلون؟ تصلي قاعدا. ليه؟ تباعا. تباعا؟ انت هل النص يأمر فقط بهذه الصورة فقط متابعة الإمام؟ لا، إذن النص يأمر بكل صحة. إذن الآن أخذنا الجواب، لكن كمان ما لي مطمئن الجواب، لأنه خايف يكون جواب سياسي. لا خايف أن يكون وراء لأكمة ما وراءها. والدليل هلا صليت وراء إمام يسجد عند القيام الثاني، خالفتموه فيما قيل لي إشارة. نعم ما طبقت الحديث. لا لا لا يعني حسب علم حسب ما قلت. حسب ما قلت يعني. رأيت كيف وراء حسب ما قلت. إيش قلت؟ قلت أنكم لا تعلمون. هذا هو. فالآن علمنا وسوف نفعل إن شاء الله. جزاك الله خير. ولكن أرى يا شيخ أن الكثير من الإخوة إذا نزل قام الإمام، وخاصة أكثر ما رأيته في الكويت، إذا قام الإمام من الصلاة جلسوا جلسة. إذا قام من الصلاة يعني إذا قام من لا إذا قام من الركعة جلسهم، ما قاموا على الإمام بسرعة. لازم يجلسون. يدوني على مذهبكم يعني. على مذهب في جلسة الاستراحة. لا على مذهب انهم لا يرون الجلسة. هلا الا يوجد عندكم بعض المشايخ لا يرون جلسة الاستراحة؟ لا يا شيخ، بس اني اشوفهم اللي بيخافوا الامام بس. طول بالك، انا بقول هدول على مذهبكم، اي من حيث انهم لا يعلمون انه يجب متابعة الامام في كل كبير وصغير. ثم هم على مذهب بعض مشايخكم الذين لا يرون جلسة الاستراحة أنها سنة، وإنما يتأولون ما جاء في السنة الصحيحة أن الرسول عليه السلام فعل ذلك لما بدنا. وهذا تأويل عندي من أسوأ التأويل التي يلجأ إليها بعض الفقهاء قديما أو حديثا. فالمهم دون هاي الأرض مسكونة الآن، هاي كويتي هنا، ماذا نفعل لهم؟ ماذا نشوف؟ شيخ الصلاة غير سبحان الله.